نما قرآن جل الديم اتأمني وخشي الرحمن بالغيب رب صداته وان إني إيس جئين إيس وان إني دلق جئين دلق إتات ربي صداف كانما إجان هن أرجن فقؤت أدمان صداته أمنو فبشره بمغفرة نما قرآن جل ديمي ربي صدات سن أرارم ربي تنقم تشيسي وأجر كريم أما اللي سواب قارئين جنة ربين إساني كنون إسان قم تشيسي إنا نحن نحيي الموتى نتي قافك يا من جيسي نما دؤيك أبريجر هند جراتشفني دريك إياما آكيسنا وان إسان الدنيا الرتي دلقن الرا إسان قافني كان قاري دلقف جنتك النين كان همتو دلق عذاب جيسوف ونكتب ما قدموا وان إسان الدنيا الرتي دلقني دبرسا هند كتاب دلقان ما كيستي كتبني الكينيا الرائسان غافتؤوف وآثارهم وان إسان كراغتني إيغا إسان دبرني إسان الراهفي نمني اتدلقس نكتبنا همتوتاتو طلتوتاتو فانتقارن نمر راهفتي ربين سواب إسئي هنگا قياك إياما أتكتبو سن أكا وانما برسيس أوتي أكا كتاب ألفؤو يوكا برسؤو أكا مكمئاني دابؤو أكا ربي جأني ووقفؤو تكا كنؤو أكا مسجدة جارؤو أكا إلمو مؤمنا إيس أوتي أمو فانت همتون وان أكا بدعا همتؤو وانما إسلام ميدو كان أمة إسلام ميدو كان إني جلقب كان نمني إسا جل ديمي دلق مرة نما وان همتو كراغت دؤي دلين وان سنيت في دلين نما وان همتو إني خراغت سن دلقي هنگا قياك إيام أتي إسرت كتبمتي كان دلين نما دلقي راهن إرأني أكما نمني وان غاري كراغت سوابني نما وان سندلقي هنگا قياك إيام أتي إساف ديمو كان سوابني نما دلقي الراهن إرأني وكل شيء أحصيناه نتي وهند كتبني جرة في إمام كتاب لوح المحفوظ جأم كيستي مبين كتاب وهند إبس كيستي كتبمتي واضرب لهم مثلا أصحاب القرية يا إرقماخي يا محمد ورس خجب سيسف إسا قند تكوكا أنطاكيا جأمو أوديسي ها غرف منيني قند أنطاكيا آكن بيا روم كان أما نانو سوريا آفي تركيا آجرت كيف سجرة إذ جاءها المرسلون كان قندسا إرقمون نسدي كان نبئيسا إرقه كوفه مكان إساني صادق إفي مصدوق إفي شمعوني إذ أرسلنا إليهم اثنين قافا جرى لما قند سنت إرقني صادق إفي مصدوق إرقني فكذبوهما دوب ورغند سني جرى لمان سن خجب سيسا كانوما كراما هدو إرى أرغن وان غندس ورطابط أسنام يوكا مكا إباد تايف فعززنا بثالث دوبا نمس ديس إرغني إن شمعوني جرى لمان جبيسني فقالوا إنا إليكم مرسلون إرغني جبيسنان جرسدين واني ورغند سنيت جئن نوتي نبي إيسى الرائس نت إرغمن دينا ربت إسيام أوجج سنما قبرو إيسى ربي توكج فكاتان قبن كان إسني في سنما اللي أومه تابوت اللي أومه إبادة دين كن دين ربين كتاب بوسي نبي إيسى برسيسي جأنين قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا جنان إسن إرغموت ربي تيوهن دنديسا إسن وأنبراتي متي نمم أكا كينيتي أكامين نكيسا ربين نتئسن إرغة وما أنزل الرحمن من شيء ربين واتكهن بوفن واتكهن إرغن إن أنتم إلا تكذبون إنمائس وامبراتيمتي ور نتئرغ موت جئي كجب جأنين قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون جنان إرغمون والنجئين ربين كينيا نبيخا نتي نما إثنت إرغمه وما علينا إلا البلاغ المبين نتي وننرتجر دين دربا فني رقام الأتآن إثنت جيسو رغان كينيا ملأتان نما إجمالي تلتيف فئي ربيت إجبانو ركبستا فيسو نما دؤي تاسو جأنين قالوا جنان وردغان دسني وكابيسني أكي جئين إنا تطيرنا بكم نتي إثنين هودن إثنتو نتي فرس إثن أسقفون كن فان نتهن طل سببا كيسنيف رومن برس دين الراج إته لئن لم تنتهوا والله يو وان نون جتن ربي توكيش قبرا نون جتن كنتي سوباتن لنرجمنكم أجآن إثن دربا نابيخا ولا يمسنكم منا عذاب أليم يود الدني اتففتا عذاب إثن لا للسوت نرى إثن تقى بيخا جأنين قالوا جنان إرجمون والربي سنيت أكجأ طائركم فركيسا معكم إثني وججرة كان سببا إثن كفر تنيف روبن إثن الراء جئته سببا كين يفيمتي أئن ذكرتم سي نتي إثن غرثني حق إثن يادة شيس أوف خرى ربي كيسنت إثن يامو كناف نتفرفتن ننجتني نكتات أوف تقآن نتم أوف نوخختني بل أنتم قوم مسرفون دبين وأكسيمتي واني أكس إسن جتش سيسي إسنتو ورّا كفرؤون دلي كيس وسنا به جأنين. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى نمت توكو كان حبيب النجار جأمو كان إرجموت سنت أمانيجرو كان من إتا من درسا جمعت آننجرو هقا والربية والربية سني إرجموتا ميل أتجرا جتشا لقيو اي آتي أفه قال يا قوم اتبعوا المرسلين يا أمة خية إرجموتا كان جلا ديما وان إسان اتئسياما أبدا إيبلا اتبعوا من لا يسألكم أجرا نما وان اسم برسي سرت من دا يوكا دموز اسم هنقافن يوكا انخدن ورقق آجل ديما وهم مهتدون إسا ورق أجيل إسنس إسان جل ديما أجيلا جئين جنان أتدينا إسان الرجرتا إسانت أمنتيتي ربي توكيتش إسان جئن قبرتا جئنين جنان وما لي لا أعبد الذي فطرني سلا مالي وان ربي نؤوم إبادو يوكا قبرو نؤو كان أكما نؤوم إثن الله أومه وإليه ترجعون كان إثن دوتني غر إسا قيابرو ديبتا أكما أن غر إسا ديبئ كان غاف دوتني غر إسا ديبتا وان دليدا هند الرائس غافة ربيسا إبادو وننا أوو هنجر أأتخذ من دونه آلهة سي أكمتا ما ربي أجت أصنام تابوتا هن أجين هن قر هن فين كان نما إسا قبريف واتك هن تر ربي قد إبادة يوكا قبر إن يردني الرحمن بضر أصنامني تكيني إسا كيس يو ربين بلا يوكا الدررا نتبو سوفئ لا تغني عني شفاعتهم شيئا شفاعا أصناما يوكا تابوتا سني واتك ننفيد يو أرار نابر باد أك إسن نما شفاتي سيتنت شفاء سنما يوكا تابوتا سني واتك ننفيد واتك نانقوت سلات أغان هن أغيني هن فيّنّ هن شفانّ أكمتنا تولا ولا ينقذون أصنامّ تكايو تابنّسن عذاب ربي جلا نباسو هن دندّيو تنافجتش أن ربي نؤوم ديسي وان إني أوم ربي قد إني إذن أن يون وربنتين رب قد يوكا قبري لفي ضلال مبين جلنا ملأتا كيسنجرة إني آمنت بربكم فاسمعون تقيا أن ربي كيسنت أمني دين إساك أبت جئين هقاسا تقان تمني ميلا إردي مني أجيسا قيل دخل الجنة هقا إني دؤ واني إسان جأمي جنة سيني ياني برا يوكا قول برا قرين أكجت فكا ياني برا أكجؤ هقا إسان أجيسؤ اتئرئا ربين إسان جدؤ باتي إساجر

سفينة نوحرة لالتني تلشني تن بحركة سن ديما تن سفينة نوحرة قد أويوكات إكو أوتيو تن لفران ديما كان أكا غالا كونكولولات آتكايو سيارة آتيو تن سمي كيسان ديمان تن أكا برار آيوكا طيار آروب الآتيو هند رب ماتو أومي أيلي نما كنين مكافي سبيل في كلين سفي بشان بنزين إبدا إني أومن وَيَابَّةً كَيْسَا وَنِّ نَمْنِ حَرْكَ كَيْسَا قَبُ دَلَقَ وَالرَّبِّينْ أُومِ وَلِتِّكْ أَبُ أَكَنَ بِنُوحْ مُكَافِي مِسْمَارَ وَلِتِّكْ أَبَ دُونِي دُرَ دُرْسُو نَمْنِ يَابَّتَي بِشَانْ كَيْسَا نِيوكَا قُبَّآنْ دَيْمِ تُلْشَتِّ كَنْ سَبَبَا سَنِينْ بِشَانْ جَلَا بَيَنْ إسافي والرئيسة وجه يابته نما في بنينس الليل وإن شأن غرقهم ودوفين والردوني يابتسا دوني إسانتك الليلس هما إرقناتي قران قلتني بشان ياتشفنا فلا صريخ لهم نمني إساني درمتي نقيا إسان باسو هنجروا ولا هم ينقذون إسان بلا سنرى نجاهم بيان تكاهم بافما إلا رحمة منا نوت رحمة إساني قل إيه نجايا إسان باسما لي ومتاعا إلى حين هنج أمرين إساني كتبني أمتو إسان كانانيس أوجج تنافجج نمني وَالرَّبِّينْ إِسَافْ أُومِ يَابَّتِ بَهَرَ كَيْسَتَيُو سَمِي كَيْسَتَيُو دَقَمِي رَبِّي إِسَا إِرَّانْفَتُو أَبُو رَبِّينْ أُدَوْ رَحْمَةَ إِسَافْ قُعُوبَاتِ تَيَّارًا إِنِّكْ إِلَّنْسَ رَبِّيْتِنْ إِلَّنْسَ إِسَا كَيْسَ بَرَرْ بابر يوكا مركبني إني يابتو قرانقلا واني إثباس جرو نبدا تنافجتش نمني هقومتك ربي إسرى درومو يادو أيلين أبو مي أينماتو إلين سربي را دروما كلينس رب الران دروما جاء وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم هقا أرم كفارا ور رب بين عذاب الدنيا بلا ربين إسن التبوس صداد أمنا وما خلفكم أما اللي عذاب آخر صداد أمنا لعلكم ترحمون أك رحمة ربي الدنيا آخر أت أرجتا جأنين نددا كفري إساني اتففا أدورقان إيمانا إساني ملأتاجر وما تأتيهم من آية من آيات ربهم معجزان ربي إساني تن إيمانت إسا يامت تكلين إسانيهن رفت هن أرغن إلا كانوا عنها معرضين يو كنين كيبلو ددن تيملي معجزات كليهن كيبلني نخجب سيسا جتشو معجزا ربين بوسه تن أكا قرآنا تاتو معجزا والربين أومي تن أوما نما أوما دج إسمئي أوما وان إسالمان كيستي أومي كيسا نما ملأة تيو هنك إبلني هنك غرف منيني إراغر جلن وإذا قيل لهم يونف قرساف جتش أرم كفارة جأمه أنفقوا مما رزقكم الله هري ربين إثنيك النرى والروانك أبنف وكن آغرقارا هقا أرمي مؤمنا جئين قال الذين كفروا للذين آمنوا ور دبي ربي ددو ور ربي اتأمنين أكجئوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه سي نم ربين إسنجتا أدوفت هريك النافي نياتشسوف هريك كينيا كننا نم ربين هيومس نتدرومسنا جأن كفار رقافسي هقا نمني و انقمني هقا هياسي وانقبني اتلاكي وانا كن جئين ديمي ربي كي خدقو إساتو نرسيف تعالى دوبا إننو سدو واتي أكامين نتي سيف كننا جأنين أرمي كفارا سن إشنا آف أكس جأمالي ربي تجراه يادا تناف جتشا أكا ربين نما غري غلطنا غلچيتي نما وانك أبني غرغارا لالؤوف هري إساف كنو أكا نما غري نيوبسامو هن أوبسو لالؤوف هي يومسو هن بيخن أكا ربين أبلو يو درومي نك أجيلا أبلو يو درومي نجلتا أبلو يوهي يومي نك أجيلا أبلو يوهي يومي نجلتا بيخي نموفوان إساف طلو قودي هم بيخن أكا ورّوان كابني سنكي ورّواك أبو غرا آخر آباة أكا ورّواك أبو يو هري إسا غرا آخر آدبر فتوفت نما وان قبن أسدت كنن سواب وان كنن آخر أت فرأتو أكا نمني واربين إسا كنن مئا أرغون يو نمني وانسن هن قبن نانو إسا جراتي تاي هم بيخو أرمي كفارا سلا أدو بيخي نمني وانك أبني حتى نرات أبا بيخي غرغارا إن أنتم إلا في ضلال مبين ولا لوان دبنيتف نما وانك أبني غرغار أتي إسان غرسون إسن كانت نغرسون جلنا ملأتا كيس جرتن كان نما ربين هونجس غرغارا نونجتن جئن تكا معنان إسا أرم إسلامتيتو أرم كفارتين إسن وروان قبن غرغارو ددؤون جلنا ملأتا كيس جرتن جئ ويقولون متى هذا الوعد أرم كفارا قياما نونجتا يوم تابت يوم أبرئ كافمنا إن كنتم صادقين يوكا لغادبتا تاتا جأن دوب ربين أكجئ ما ينظرون إلا صيحة واحدة وان براهن ايغن افوفا قرئي تكتي ملي افوفا دراتا اسرافيل افوف تأخذهم تن دنجتت اسان فوت وهم يخصمون اساني والمرم اساني وان دلغن كيستي والمرم

qanani'ii keessa jiran faakihuun waan argataniin qanani'an yookaa mi'eeffatan waan warri kuffaaraa keessa jiru cinqii isaanii quban qaban dalagaan warri jannataa itti jiru tan isii ja'anii waan biraa irraanfatan akka dubra jannataa tan rabbiin isaanii kenne balleessu'uuti. Maalif warri jannataa hoggaa beera isaanitti dhaquu fedhan isii dubratti deebite argan duuba isii xaliila qulqulluu dhiiga malee uran. Ammallee moosiiqaa takkaan masinqoo dhaggeeffatan waan fedhan nyaatanii dhuganii waan rabbiin isaanii kenne daawwatan hum wa azwaajuhum warra jannataatii fi warri isaanii fi zilaal gaaddisa keessa jiraatan waan aduun jannata keessa hin jirreef على الأرائك إساني سر إرتي متكئون إتك الفتو لهم فيها فاكهة ور جنتاتف جنة كيسة أشيت وهند كان أدنج إني تجرى كان إسان إران أوومني ولهم ما يدعون أما اللي وان هونيف هنداتو jannata keessa isaanif jira salaamun qawlan min rabbir rahiim ammallee salaamtaa rabbiin rahmata qabu isaanin je'u jannata keessaa qaban salaam alaykum je'aanii wanni sanirra warra jannatatti mi'aayu hin jiru isaan gaafa rabbi arganii dubbii isaa dhagayan gara biraa mil'atuu hin fedhan wamtaazul yawma ayyuhal mujrimuun orma kuffaaratiin dirree qiyaama akti wanni je'amu orma mu'minaatiin adda bayaa sun hoggaa isaan isaanin walitti makamanii alam acahad ilaykum yaa banii aadam yaa ilmaan aadam si an baallama isinirraa hin fuune karaa ergamoota kiyyaatin an isin hin ajajne allaa tacbudu shayxaan shayxaana ibliis hin ibaadinaa dubbii isaa hin dhagayinaa innahuu lakum caduwwun mubiin shayxaanni xilaata yookaa diina keessan mul'ata'a wa an icbuduuni na ibaada tokkummaa tiyya yaada waanin an je'u dhagayaa isiniin hin jenne haadhaa na ibaadun waanin an isiniin je'u dhageessanii waan shayxaanni je'u dhagayuu diduun siraaxun mustaqiim karaa qajeelaa diinaa diriira walaqad adalla shayxaanni dhugumaan jallisee jira minkum jibillan kathiira isinirraa nama hedduu khalqii hedduu afalam takuunuu taaqiluun si isin akka shayxaanni diina keessan ta'e akka inni isin jallisu warra ifirraa beeku taatanii hin amantanii isin yaa warra rabbitti kafar aakhiratti wanni kuffaaran je'amu hoggaa isaan qarqara boolla ibiddaa gayan haadhihi jahannamu allatii kuntum tuucaduun ibiddi addunyaa dharratti isinitti himnee dhuga'oomsuu diddan kana islawha alyawma ar'a seenaa بما كنتم تكفرون سببا رب تكفرتنيف ربين أكجئ اليوم نختم على أفواههم أرأب ياك يا ماء أفان ور رب مرومين نهينا نجعفنا أكن دبا نقونا وان إسان أفان كجبنيف وتكلمنا أيديهم قافس حرك إسان تيتو ندبس وان أكنات دلججئ وتشهد أرجلهم ميل إساني أما ليهم نتبر اللين رقاء اتباتي بما كانوا يكسبون وان إسان دلقوا ترنين هم نتهند وان إسيد أن دلق دبتهمتي وان هم نت إساني رقاء إسان اتباتف كفارة أولان غوست رقاء اتبانا lubbuu teenyarraa yoo ragaan nutti bay malee ragaa nama biraa hin qeeballu je'an hoggaasan rabbiin afaan isaanii qabee humniti isaanii ragaa itti baate waan akkana bakka akkanatti waytii akkanaa dalage jettee ragaa itti baate ولو نشاء لطمسنا على أعينهم أدوفين أرم كفارا سن نجامسنا أكوان أجرقونا فاستبقوا الصراط دوبا كأني كرايا أف والدقما فأنا يبصرون أكمت كرا أرجن هن أرجن جتشو ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم odoofeene orma kuffaaraasan suuraa isaanii bareedduu tana jirjiirra jaldeessa goonee takkaa dhagaa goonee bakka jiranitti fama istaaacuu mudiyyaa yoo dhagaa isaan goone yookaa miila jalaa fuune ifirra gattaa'anii silaa إف دور ديمو هندنديان ولا يرجعون إف دوبس ديبئو هندنديان ديمو في أفو اللي هندنديان جتشو ومن نعمره نما أمري إسد إيرسين ننكسه في الخلق أوما إسا قد قرقلتنا نئر إفنا duuba eega jabeenyatii laafa eega dardarumma'aatii dulloom hanga totorra'utti hanga akka joolle'etti deebi'utti waan beeku wallaalee kun warra anbiyaa hin ta'in isaan odoo hangamuu umrii dheeratanille'e hin totorra'an ulamaan dhuga'aatis akkasi inumaa dhawaatumaani ayliin isaanii ida'amti afalaa yaaqiluun si ormi kuffaaraa sun rabbiin nama sadarkaa takkarraa takkatti dabarsuu danda'u warra du'e sadarkaa du'arraa sadarkaa jiru'utti dabarsuu ni dadhabaa ni danda'aa hin beekani hin amanani ormi kuffaaraa nabi Muhammad walaloo nutti fide jennaan rabbiin isaanirratti deebisee akki je'e wamaa callamnaahu shicr nuti nabi Muhammad walaloo hin barsiifne wamaa yanbagii lah walaloo je'uun nabiif hin laaftu inillee walaloon isaan hin maltu إن هو وأن نبي محمد إثنتين أف وأن براتي متي إلا ذكر ذكري ده قرصة وقرآن مبين قرآن هير في وأن برال ملئس إبس لينذر من كان حيا أكا قرآن كنان نما اللب يوكا أيليك أبو sodaachisee akka amanu godhu'uuf warri jiraan warra amane ويحق القول على الكافرين أكا كفار الرت مرتين رقات إسان أكا ورد آتي دبين إسانين قلتو أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا سأرم كفارا سن هن أرجو أكنتي وان نتي دلين إساني جنة أمن أنعاما بيلدا قال لون رئي هولا فهم لها مالكون كان إسان وانسا هن أريفة وذللناها لهم كان وان أمن سن إساني لاففن اتفيدتو دندين فمنها ركوبهم وان نتي إساني أمن سن الراغرين وان إسان يابة كان أكفر دا هرئي غانجئي ومنها يأكلون وان نتي إساني أمن سن الرا نياتا ولهم فيها منافع أما اللي وان نتي أمن سن كيسا فايدا براه الدوك أبا كان أكغغا يوكا كالأورا ومشارب أما اللي وان نتي أمن سن الرا رغاتي أبا سن آنني أفلا يشكرون سي واك أوانسا إساني كنف قلتهن قلتني واتخذوا من دون الله آلهة أرمي كفاراس كانما ربين إسان أومي واهن دان إسان كننيس ربي أجتك أصنام ثابتة ربي قد أتني إبادا يوكا قبرا لعلهم ينصرون سببا سنما يوكا مكا تابوتا إباد أوتن غرغارمن شفاء إسات عذاب ربي جلا نغيبانا كجيل أوف لا يستطيعون نصرهم وان إسان ربي قد أتنسن إساني درمتي عذاب ربي جلا إسان باسو هندن ديسو وهم وان إسان ربي قد أتن أصنام نتكاتاب النسن لهم جند أشكر إسانتي وان نو درمتيت عذاب ربي نرى قوتي يادنيف تكا كفار أشكر أصنامت أشكر تابوتات إسي خدما محضرون أصنام إسان ربي قد أتنسن كفار وجي إبدت دربما أكا أصنام نسن تكا تابو نسن قرآن إبداتات كفار إسيدا قبتوف فلا يحزنك قولهم وان كفار رجعوا سياجس وان إسان جئن اتبيس وهدت حسابني إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون نتي وان إسان سوت أيسان جئني في وان إسان ملئسني جئن هند نبينا جزاء إساني قلتنا أولم يرى الإنسان سنمت كافرا كان إيقدون رب نكاسو نجراتسو هندن ديجئس هنبين أنا خلقناه من نطفة أكنت بشان خراف آنتين بيرى إسا أمنى إسا جبيسن فإذا هو خصيم مبين كان إيغم أكاسبت أمن نمرمو أكان جبس ملئس أبريد هنكاف من جئ وضرب لنا مثلا نمتشس ربين أبريد ننكاس جئرت فكيسا تكفده ونسي خلقه قال أوما نتئس أومن

قلبي قبدي قلبي قرآن ياسيني جأن نمني ياسين هقاتك قرأي أكنما هقاك أن قرآن قوتو قرأت ربين سواب إساف كن نمني هل كان ياسين قرأي إسا دلين إسا إساف إيفمت إساف بريا جأن أمس نبي محمد أكجئ نما دوتي اتقف تبرت ياسين قرأ أمس أكجئن ياسين وانما إسي قرأنيف تاتي أكما بشان زمزم وانما نيته أغيف تاتف يو نما دؤت تجربرت نيا ربين شخرات إسر التلافس أوتن قرأن ربين إر التلافس نمني ودأت ياسين قرأي رف هقا هل كان كيس دمك وانفئ ربي خدت ربين إراك إبلجأن